بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو القاسم عمر ابن الحسين الخرقي رحمه الله تعالى: باب الغسل من الجنابة. وإذا أجنب غسل ما به من أذى وتوضأ وضوءه للصلاة. ثم أفرغ على رأسه ثلاثا يروي أصول الشعر، ثم يفيض الماء على سائر جسده. في هذه الجملة صفة الغسل من الجنابة، والأصل في حديث عائشة وحديث ميمونة، وفيهما ما ذكره المصنف. ففي الحديثين أنه صلى الله عليه وسلم بدأ فغسل كفيه، ثم غسل فرجه صلى الله عليه وسلم، ثم توضأ، ثم حث على رأسه ثلاث حثيات، وخلل شعر رأسه وروى الشعر، ثم أفاض الماء على سائر بدنه. في حديث ميمون تنحى فغسل رجليه إما مرة ثانية، وإما أنه أخر غسل رجلين. ويسمى عند الفقهاء هذا هو الغسل الكامل، هذا كامل. وفي مقابله الغسل المجزئ، وهو أن يعم بدنه بالماء دون هذا الترتيب، مثل كما لو انغمس في نار، أو مثل الآن فتح عليها البزول وصب على جسمه وعم جسده بالماء، فهذا غسل مجزئ إذا نوى به رفع الحدث أو الطهارة للصلاة أجزأ، وإن لم يرتب هذا التركيب. نعم. أحسن الله إليك. في نسخة الزركشي: ثم يفيض الماء على سائر جسده ثلاثا. لا، هذا عندي في نظر. نعم، ثلاثا ما أدري هل ورد فيها، ما أذكر أنه ورد في حديث عائشة أو حديث ميمونة، بل قالوا ثم أفاض الماء على سائر بدنه، وإما التثليث ففي حثيات الماء على الرأس. نعم. الله إليك. قال: وإن غسل مرة وعم بالماء رأسه وجسده ولم يتوضأ أجزأه بعد أن يتمضمض ويستنشق وينوي به الغسل والوضوء، وكان تاركا للاختيار. وكان تاركا للاختيار. وكان معطوب على أجزأ، يعني أجزأه هذا الغسل، وكان بذلك تاركا للأفضل، للاختيار يعني للفعل المختار، وهو الكامل، الغسل الكامل. أجزأه وكان بهذا تاركا للأفضل. نعم. الله أعلم. ظاهر حديث ميمون أنه توضأ وضوءه للصلاة تمضمض واستنشق، وأيضا إذا كان الغسل يندرج فيه الوضوء، فالوضوء ورد فيه الأمر بالاستنشاق والمضمض. فالأظهر نعم، فالأظهر وجوبهما، والله أعلم. نعم. أحسن الله إليك. قال: ويتوضأ بالمد وهو رطل وثلث، ويغتسل بالصاع وهو أربعة أمداد. والأصل في هذا حديث أنس، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد. الله المستعان. وقدر المد بأنه رطل وثلث والصاع خمسة أربعة أمداد فيكون خمسة أرطال، لأن كل مد رطل وثلث. وعلى هذا إذا كان خمسة أمداد، خمسة يكون المجموع خمسة أمداد رطل وثلث، يعني يكون المجموع ستة أثلاث، خمسة أثلاث رطلان إلا ثلثا وخمسة، يعني سبعة أرطال إلا ثلثا. خمسة أمداد في قول أنس إلى خمسة أمداد، فالصاع أربعة، فمجموع خمسة أرطال وثلث، وإذا كانت خمسة كانت سبعة أرطال إلا ثلث. نعم. والأصل في هذا كذلك أنه صلى الله عليه وسلم كان يغتسل هو بعض أزواجه في فرق يسع ثلاثة أصوع، فرق يعني إناء يسع ثلاثة أصوع، ثلاثة أصوع صار ثلاثة الأصوع مجموعها مجموع ثمانية أمداد، ثمانية أمداد الاثنين، يعتزل هو بعض أزواجه في فرق يسع ثلاثة أصوع. نعم. إيش؟ لا بد من الغسل. نعم. نعم. أحسن الله إليك. فإن أسبغ بدونهما أجزأه. فإن أسبغ بدونهما أجزأه. فإن أسبغ يعني عموم بدنه بالماء، أسبغ في غسل بدنه يقول أجزأه بدون إن إذا أسبغ الغسل في جميع البدن بدون بدونهما أي بدون الصاع في الغسل. نعم. بدون الصاع في الغسل وبدون المد في الوضوء، الضمير يعود إلى الصاع والمد. فإن أسبغ الوضوء بدون المد أجزأ، وإن أسبغ الغسل بدون الصاع أجزأه. نعم. نعم. في بعض النسخ حصل لك بدونها. ها؟ في بعض النسخ فإن أسبغ بدونها. لا، ما هو الظاهر. أحسن الله إليك. ما هو بعد. شوف الكلام الماضي تجده. يقول إيش؟ ويتوضأ. قال ويتوضأ بالمد وهو رطل وثلث، ويغتسل بالصاع وهو أربعة أمداد. تمام. فإن أسبغ بدونهما أجزأه ولا بد منه. أحسن الله إليك. قال: وتنقض المرأة شعرها لغسلها من الحيض، وليس عليها نقضه للجنابة إذا أروت أصوله. هذه مسألة فرعية، وهي أن المرأة لا يجب عليها نقض شعرها في الغسل من الجنابة، ولكن يجب عليها نقض شعرها في غسلها من الحيض. ولكن إذا لم تنقضه فلا بد من أن تروي أصول الشعر. والأصل في هذا حديث عن أم سلمة أنها قالت: إني أشد شعر رأسي أو ظفر شعري أفأنقضه للجنابة؟ وفي رواية: والحيضة. قال: لا، إنما يكفيك الكلام أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات. والمذهب الفرق بين الغسل من الجنابة والغسل من الحيض، وأقول والله أعلم، لعل الأظهر أنه لا فرق. الغسل من الحيض كالغسل من الجنابة، ما دام أنه يطلب منها في الغسل من الحيض والغسل من الجنابة إيصال الماء إلى باطن الشعر فالحمد لله. غاية ما هنالك إن يعني نقض الشعر، يعني نقض الضفائر، يعني المرأة المعروف من عادة المسلمين في عصر النبوة بعده أنها تشد شعر رأسها تجعله ضفائر، والواجب عليها هو الغسل. وأما النقض فلم تمر به، بل الرسل أفتاها بعدم النقض، أفتى أم سلمة بعدم النقض. نعم، أعد المسألة. نعم. وتنقض المرأة شعرها لغسلها من الحيض، وليس عليها نقضه لغسلها من الجنابة إن روت أصوله، والله أعلم. هذا عندك تقرأ من المغني؟ هذا المتن في عند الخراطيم. من المتن؟ اي نعم، من المتن. وش قال؟ نعم، اقرأ من المغني أو للحب. وتنقض المرأة، هذا المغني؟ هذا المغني. نعم. شعرها لغسلها من الحيض، وليس عليها نقضه للجنابة إذا أروت أصوله. نعم، يعني افترقت في أروت، هناك روت، وليس عليها نقضه، هناك أضاف لغسلها من الجنابة، وهنا قال نقضه للجنابة، المعنى واحد. نعم. أقرأ شرحها؟ إيه. قال: نص على هذا أحمد، هذا في المغني. قال مهنا: سألت أحمد عن المرأة تنقض شعرها إذا اغتسلت من الجنابة فقال لا، فقلت له: في هذا شيء؟ قال: نعم، حديث أم سلمة. قلت: فتنقض شعرها من الحيض؟ قال: نعم. قلت له: وكيف تنقضه من الحيضة ولا تنقضه من الجنابة؟ فقال: حديث أسماء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تنقضه. حديث أسماء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تنقضه. ولا يختلف المذهب في أنه قال: لا تنقضه، أو لتنقضه. أنه قال: لا تنقضه. لا، أعد المسألة حتى نشوفها. قال: قلت له: وكيف تنقضه من الحيضة ولا تنقضه من الجنابة؟ فقال: حديث أسماء عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يجعله دليل لوجوب النقص في الحيض ولا في الجنابة. في لأن السؤال الآن في إيراد في الحيض أحسن الله إليك. إذن لفظ الحديث ما يستقيم على قراءته لا تنقضه بل لتنقضه. لحديث ابن سلمة هو الأصل في عدم النقض في الغسل من الجنابة ذكره حديث ابن سلمة وحديث أسماء سياقه يقتضي أنه ذكره دليلا لنقض الشعر في الغسل من الحيض. كمل لعله يقتضي شيء. نعم أعد سؤال أحمد أعد من أول أحسن الله إليك. قال نص قال مهنا نعم سألت أحمد عن المرأة تنقض شعرها إذا اغتسلت من الجنابة فقال لا فقلت له في أي في هذا شيء قال نعم حديث أم سلمة ماشي قلت فتنقض شعرها من الحيض قال قال نعم قلت له وكيف تنقضه من الحيضة ولا تنقضه من الجنابة فقال حديث أسماء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تنقضه. طيب يعني يصبح حديث أسماء بمعنى حديث مسلم هو ما جاء أثر بشيء يعني لم يذكر لنا دليل على وجوب النقض في الحيض. إيش بعده؟ قال ولا يختلف المذهب في أنه لا يجب نقضه من الجنابة تمام ولا أعلم فيه خلافا بين العلماء ما شاء إلا ما روي عن عبد الله بن عمر وقال روى أحمد في المسند قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا أيوب عن أبي الزبير عن عبيد بن عمير قال بلغ عائشة أن عبد الله بن عمر يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن فقالت يا عجبا لابن عمر يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن أفلا يأمرهن أن يحلقن لقد كنت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نغتسل فلا أزيد على أن أفرغ على رأسي 3 إفراغات. واتفق الأئمة الأربعة على أن نقضه غير واجب وذلك لحديث أم سلمة أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم إن امرأة أشد ظفر رأسي أفأنقضه للجنابة قال لا إنما يكفيك أن تحفي على رأسك 3 حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين رواه مسلم إلا أن يكون في رأسها حشو أو سدر يمنع وصول الماء إلى ما تحته فيجب إزالته وإن كان خفيفا لا يمنع لم يجب والرجل والمرأة في هذا سواء وإنما خصت المرأة بالذكر لأن العادة اختصاصها بكثرة الشعر وتوفيره وتطويله وأما اختصاصها بكثرة الشعر وتوفيره وتطويله نعم ماشي. وأما نقضه للغسل من الحيض فاختلف أصحابنا في وجوبه فمنهم من أوجبه وهو قول الحسن وطاووس لما روي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها إذ كانت حائضة خذي ماءك وسدرك وامتشطي. هذا في ظاهر في مناسبة الحج في حجة لما حاضت قال انقضي شعرك واغتسلي. نعم ولا يكون المشط الا في شعر غير مرفوع. في تخريج عندك؟ نعم احسن الله اليك اخرجه الدارمي في باب غسل المستحاضه من كتاب الطهاره بلفظ خذي ماءك وسدرك ثم اغتسلي وانقي ثم صبي على راسك حتى تبلغي شؤون الراس. يعني الخطاب ليس لعائشه شو يقول السياق يقول عن عائشة قال إذا كنت إذا قال لها إذ كانت حائضة شوف السياق نعم سياق غير ذلك. لكن لعل الحديث آخر والمخرج لعله أخطأ. أي نعم. لأن في نسخة ابن الشيخ ابن جبرين يقول على حديث الزركشي حديث عائشة لما روي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها وكانت حائضة انقضي شعرك واغتسلي، قال رواه ابن ماجه قال صاحب المنتقى بإسناد صحيح كذا قال الزركشي، والشيخ ابن جبرين قال هو في سنن ابن ماجه هكذا مختصرا. هو إيش؟ هو في سنن ابن ماجه هكذا مختصرا إيه؟ وفي رواية له انقضي رأسك، ورواه ابن أبي شيبة كالرواية الأولى، وذكره في المحلى من طريق ابن أبي شيبة وأقره. وقال البصيري في زوائد ابن ماجه هذا إسناد رجاله ثقات. قال السندي قلت ليس الحديث من الزوائد بل هو في الصحيحين وغيرهما. قال منه السندي. السندي نعم أسأل الله. هل يكون الشيخ عبد الله؟ اي نعم بل هو في الصحيحين. نعم. قلت هو في البخاري ومسلم وحال الشيخ بلفظ انقضي رأسك وامتشطي، هذا كله في قصتها في الحج، وذلك لما حاضت وهي محرمة بالعمرة. وكلام صاحب المنتقى بعد الحديث كذا في النيل وهي حائض كما هو لفظ ابن أبي شيبة في تداخل يعني. كل الحديث أصله في الصحيح كما لك. نعم. لكن المخرج على المغني يعني أخطأ حال على أمر آخر، على حديث آخر. نعم. في شأن المستحاضة. نعم. أحسن الله إليك. قال ولا يكون المشط إلا في شعر غير مضفور. وللبخاري انقضي رأسك وامتشطي، ولابن ماجة انقضي شعرك واغتسلي. ولأن الأصل وجوب نقض الشعر ليتحقق وصول الماء إلى ما يجب غسله، فعفي عنه في غسل الجنابة لأنه يكثر فيشق ذلك فيه، والحوض بخلافه فبقي على مقتضى الأصل في الوجوب. وقال بعض أصحابنا هذا مستحب غير واجب، وهو قول أكثر الفقهاء وهو الصحيح إن شاء الله. هذا صاحب المغني. نعم أحسن الله إليك. لأن في بعض ألفاظ حديث أم سلمة أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم إني امرأة أشد ظفر رأسي أفأنقضه للحيضة وللجنابة، فقال لا، إنما يكفيك أن تحفي على رأسك 3 حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. رواه مسلم. وهذه زيادة يجب قبولها، وهذا صريح في نفي الوجوب. وروت أسماء أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل المحيض فقال تأخذ إحدى كن ماءها وسدر. نعم. فقال تأخذ إحدى كن ماءها وسدرتها فتطهر فتحسن الطهور، ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا حتى تبلغ شؤون رأسها ثم تصب عليها الماء. رواه مسلم. ولو كان النقض واجبا لذكره. هذا حديث أسماء الذي أشير إليه في الكلمة عن أحمد لعلها، وعليه يكون صواب العبارة لا تنقض كما هي مثبتة. يعني أنه كما هي مثبتة. أحسن الله إليك. لكن ما الحديث هنا ما في السياق الإكرات النص ما في لا تنقض، في السكوت. إيه نعم. ما فيه انقضي ولا لا تنقضي، وما قرأته فيه لا تنقضي كذا. صحيح صحيح. شو ما أدري يعني. ما أدري أقول لفظ الحديث يحتاج إلى تحقيق. نعم. قال أحسن الله إليك. ولو كان النقض واجبا لذكره، لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، ولأنه موضع من البدن فاستوى فيه الحيض والجنابة كسائر البدن. وحديث عائشة الذي رواه البخاري ليس فيه أمر بالغسل، ولو أمرت بالغسل لم يكن فيه حجة، لأن ذلك ليس هو غسل الحيض، إنما أمرت بالغسل في حال الحيض للإحرام الحيض. نعم. الحج نعم، لأنها تريد الإحرام، تريد الإحرام للحج. قصتها معروفة، إنها أحرمت في العمرة وحاضت ولم يمكنها إتمام عمرتها، فلما يعني جاء وقت الحج أمرها النبي بأن تغتسل وتحرم بالحج، فأمرها بالغسل إذاك وهي حائض، لم يأمرها بالغسل للحيض. نعم. أحسن الله إليك. قال: فإنما أمرت بالغسل في حال الحيض للإحرام بالحج، فإنها قالت: أدركني يوم عرفة وأنا حائض، فشكوت ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: دعي عمرتك وانقضي رأسك وامتشطي. وإن ثبت الأمر بالغسل حمل على الاستحباب بما ذكرنا من الحديث، وفيه ما يدل على الاستحباب، لأنه أمرها بالمشط وليس بواجب، فما هو من ضرورته أولى؟ فما هو من ضرورته أولى؟ ما هو الذي من ضرورته؟ يقول: فالمشط ليس بواجب، فلعنك. نعم. فما هو؟ لأنه أمرها بالمشط وليس بواجب. نعم. فما هو من ضرورته أولى؟ يعني أولى بعدم الوجوب. الله، العبارات هنا مشكلة. فما هو من ضرورته؟ فما ليس فالمشط ليس بواجب. فما ليس هو من ضروره. والله العبارة فيها إشكال، ما يبارك. كأن فما هو ليس من ضرورته أولى. النقص ضروري للمشط، النقص لا يمكن أن يشطب حتى يطهر، هو ضرورة للتشطيب. جيد، يمكن يكون الضمير عائد إلى المشط، يمكن. إذا كان المشط ليس بواجب، فما هو من ضرورة المشط؟ جيد، نعم، كان قريب. نعم، بعد. أحسن الله عليك. فصل. نعم. مثنى الخرق بعد ذلك باب التيمم، يعني بعد المسألة التي. نعم. لكن في المغني في فصول ومسائل. قل بعض الفصول إضافة. يعني الآن استبدل ترجيح الموفق لعدم وجوب النقص في غسل الحيض. طيب. فصل. قال: فصل. وغسل بشرة الرأس واجب، سواء كان الشعر كثيفا أو خفيفا، وكذلك كل ما تحت الشعر كجلد اللحية وغيرها، لما روت أسماء أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل الجنابة، فقال: تأخذ إحداكن ماء. الحديث المتقدم. نعم. وعن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ترك موضع شعرة من جنابة لم يصبها الماء فعل به من النار كذا وكذا. قال علي: فمن ثم عاديت شعري. قال: وكان يجز شعره. رواه أبو داود. ولأن ما تحت الشعر بشرة أمكن إيصال الماء إليها من غير ضرر،